المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شروحات كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. شرح القواعد الأربع. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يسر إخوانكم في مكتبة سبيل المؤمنين السمعية بالدمام أن يقدموا لكم هذه المادة. أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلق من الله فلذا الله خلق العباده فعلم ان العباده لا تسمى عباده الا مع وحده كما ان الصلاه لا تسمى صلاه الا مع الله فاذا دخل الشرك من عباده سكت كثر به الى دخل الخطا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه النبذة المختصرة القواعد الأربع من النبذ المهمة من مقال إمام هذه الدعوة رحمه الله تعالى، وأهميتها تأتي بمعرفة مضادات تلك القواعد الأربع، وأن الإخلال بهذه القواعد الأربع أو عدم ضبط تلك القواعد يقع معه لبس عظيم في معرفة حال المشركين وحال الموحدين، والابتلاء وقع بحال أهل التوحيد وبحال أهل الشرك. والله جل وعلا في القرآن بين ما يجب من حقه في توحيده وبين الشرك به بيانا عظيما. وهذه القواعد الأربع مأخوذة من نصوص الكتاب والسنة ومن معرفة حال العرب كما سيأتي، فهي قواعد عظيمة تعصم من حفظها وعلم معناها من أن يكون عنده تردد في مسألة الحكم على أهل الإشراك وعلى وجوب إخلاص الدين لله جل وعلا وكيف يكون ذلك؟ إمام الدعوة رحمه الله كعادته في كثير من رسائله يبتدئها بدعاء لمن يقرأ تلك الرسالة أو لمن وجهت إليه، وهذا كما هو معلوم فيه التنبيه على أن مبنى العلم ومبنى الدعوة الرحمة، الرحمة والتراحم بين المعلم والمتعلم، والرحمة والتراحم بين الداعية والمدعو، لأن الرحمة في ذلك هي سبب التواصل. قال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم. وما في هذه الآية صلة بتأكيد الجملة، وهي التي تسمى الزائدة لزيادة التأكيد، فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم. فالدعاء هذا ناتج عن الرحمة، وهكذا ينبغي على المعلم وعلى الداعية وعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون راحما للخلق، أن يكون رحيما بهم، كما وصف الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال ابن القيم رحمه الله في وصف حال الداعي إلى الله مع أهل المعصية وأهل النفور عن الحق، قال في ذلك: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثله، فالقلب بين أصابع الرحمن، حتى حين توقع الحدود وتطبق فهي تطبق على وجه الرحمة لا على وجه الانتقام. رحمة بهذا الذي استحق تلك العقوبة أن تسلط عليه إبليس والشيطان فجعله مستحقا لذلك، كالأسير من أحبابك إذا وقع أسيرا في أيدي العدو. فهذا التقدير بالدعاء من الإمام رحمه الله فيه التنبيه على ذلك. ودعا وكان في ما دعا أنه سأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وهؤلاء الثلاث عنوان السعادة. إذا أعطي شكر، لأن العطاء من الله جل وعلا نعمة، والله جل وعلا يحب الشاكرين من عباده، والشكر يكون بلسان المقال ويكون بالعمل، أن اشكر لي ولوالديك بالمقال وبالعمل، اعملوا آل داود شكرا، هذا من جهة العمل، اشكروا لي ولا تكفرون، هذا من جهة القول والعمل. ولهذا اختلف الشكر أو اقترف الشكر عن الحمد، فالشكر يكون عن نعمة، وأما الحمد فقد يكون لنعمة أو في مقابل نعمة، وقد لا يكون، يكون ثناء مبتدأ. والشكر يكون باللسان وبالعمل، وأما الحمد فيكون باللسان دون العمل. في فروق معروفة عند أهل العلم، وهذا مما ينبغي تذكره، وهو أن العبد إذا أعطي عطاء شكر عطاء الله جل وعلا، وشكر العطاء كما ذكرنا بالقول وبالعمل. أما بالقول ف بأن ينسب ذلك العطاء إلى من أعطاه وأن يثنى عليه به وأن لا يلتفت فيه إلى غيره. وما بكم من نعمة فمن الله، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ومن جهة أخرى جهة العمل يكون الشكر باستعمال النعم فيما يحب من أنعم بها وأسداها، وهذا مما يحبه الله جل وعلا، بل من عظيم ما يحب الله من العبادات أن يكون العبد شاكرا. ولهذا قال وقليل من عبادي الشكور، وقال سبحانه ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، كان كثير الشكر لله جل وعلا. قال أهل التفسير كان إذا أكل الأكلة شكر الله عليها، وإذا شرب الشربة شكر الله عليها، وإذا اكتسى شكر الله على ذلك، يعني أن يتبرأ من كل حول وقوة فيما جاءه من النعم أو مما يسره، وأن يعترف بأنها من الله جل وعلا. وباب الشكر له صلة بالتوحيد، وكأن الإمام رحمه الله حين ذكر الشكر على العطاء والصبر على البلاء والاستغفار من الذنب كأنه نظر إلى حال الموحد خاطبه بما يجب عليه أن يكون معه دائما، فإن الموحد أنعم الله عليه بنعمة لا تعدلها نعمة، ألا وهي أن كان على الإسلام الصحيح، أن كان على التوحيد الخالص الذي وعد الله أهله بالسعادة في الدنيا والآخرة. ولا بد للموحد من ابتلاء، فسأل الله له أن إذا ابتلي صبر، والابتلاء قد يكون من جهة الأقوال التي توجه إليه، وقد يكون الابتلاء من جهة البدن، وقد يكون من جهة المال أو غير ذلك. قال وإذا أذنب استغفر، لأن الموحد لا بد وأن يكون معه شيء من الإعراض، ولا بد أن يقع الذنب إما من الصغائر وإما من الكبائر، والله جل وعلا من أسمائه الغفور، ولا بد أن يظهر أثر ذلك الاسم في بريئته وملكوته. لهذا يحب الله من عبده الموحد المخلص أن يكون دائما الاستغفار، ولا بد للموحد من ذلك. والعبد إذا ترك عظيم الاستغفار جاءه الكبر، والكبر يحبط كثيرا من العمل. لهذا قال هنا وإذا أذنب استغفر، وهؤلاء الثلاث عنوان السعادة. فإذا هذه متلازمة في حال كل موحد، وهي الشكر على العطاء والصبر على البلاء والاستغفار من الذنب والعصيان. وكلما عظم العبد معرفة بربه كلما عظم هذه الثلاثة، وكلما عظم التوحيد في القلب عظمت هذه الثلاث، حتى يصير العبد لا يرى سوى الله جل وعلا في استحقاق شيء من أعماله وتصرفاته. فإن غفل في ذلك كان استغفاره ليس استغفارا الذي لا يفقه. لهذا كان عليه الصلاة والسلام يستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، وفي رواية في الصحيح أنه كان يستغفر الله في المجلس الواحد 70 مرة. والموحد عليه خطر الغرور، الغرور بأنه من أهل التوحيد أو من المحققين لاتباع السلف أو ممن علم هذا العلم، ثم لا يكون في قلبه من الخضوع والذل الذي يعلمه الله منه ما يكون ذلك سببا لقبول هذه الوسيلة وهي وسيلة التوحيد إلى الله جل جلاله. وشأن الله أعظم وطلب من عباده شيئا قليلا، ولهذا عظم أمر التوحيد وقبح جدا الشرك وما جرى إليه. هذه المقدمة مدخل لهذه القواعد، وأول ذلك أن الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام، وجعل الله جل وعلا إبراهيم حنيفا يعني مائلا عن طريق الشرك إلى التوحيد الخالص. والحنيفية هي الملة التي مالت إلى مالت عن كل باطل إلى الحق، وابتعدت عن كل باطل إلى الحق، وهي ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، كما قال جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وقال جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. حقيقة ملة إبراهيم هي تحقيق معنى لا إله إلا الله، كما قال جل وعلا في سورة الزخرف: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعل لها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهذه الكلمة هي كلمة لا إله إلا الله. قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذه هي كلمة التوحيد: إنني براء مما تعبدون. هذا هو نصف النفي، أو هذا هو النصف الذي هو النفي في كلمة التوحيد، يعني قول لا إله معناه إنني براء مما تعبدون، إلا الله يعني إلا الذي فطرني وجعلها كلمة باقية في عقبه. فأعظم تفسير لكلمة التوحيد هو هذه الآية، حيث قال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ولهذا قال أهل العلم إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله فيها نفي وفيها إثبات، والنفي فيه البراءة من كل معبود سوى الله جل وعلا ومن عبادة كل ما سوى الله جل وعلا، لأن عبادة ما سوى الله جل وعلا باطلة، وإثبات العبادة لله جل وعلا وحده سبحانه، يعني إنزال العبودية الحقة المستحقة في واحد وهو الله جل جلاله. هذه هي ملة إبراهيم وهذه هي الحنيفية وهي التي أمر الله جل وعلا نبيه بالاستمساك بها. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. فملة إبراهيم هي التوحيد، وإذا عرفت هذا فإن التوحيد فإن العبادة لا تقبل إلا بالتوحيد، وذلك من مثل الطهارة للصلاة، فإن التوحيد شرط قبول العبادة يعني الإخلاص، والطهارة شرط صحة الصلاة، فكما أنه لا تصح الصلاة إلا بطهارة فكذلك لا تصح عبادة أحد إلا إذا كان موحدا، ولو كان في جبهته أثر السجود وكان صائما في الليل وكان صائما في النهار قائما في الليل، فإن شرط قبول ذلك أن يكون موحدا مخلصا. قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال جل وعلا في الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فعظيم العبادة وكثرة العبادة إذا لم تكن مع الإخلاص فإنها غير مقبولة، كما أن الرجل يصلي صلاة عظيمة يطيل فيها القيام ويطيل فيها الركوع ويطيل فيها السجود ويحسنها جدا وقد دخل فيها على غير طهارة، هذه صلاة غير مقبولة بالإجماع، لأن الطهارة شرط صحة الصلاة، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا صلاة إلا بطهور، وهذا شرط متفق عليه، وهذا تقريب لهذه المسألة العظيمة. وإلا فإن شرط الإخلاص والتوحيد لقبول العبادة أعظم من شرط الطهارة لقبول الصلاة، لأنه إذا صلى محدثا متعمدا فإن في تكفيره خلافا بين أهل العلم، وأما إذا عبد الله مشركا فإنه بالإجماع ليس مقبول العبادة، وبالإجماع هو كافر لأنه أشرك بالله جل وعلا الشرك الأكبر الذي لا يقبل معه عمل. إذا تقرر ذلك فإن هذا الأصل يجعل المرء يخاف ويفرح، يخاف من الشرك وأن يكون من أهله، ويفرح أن جعله الله جل وعلا من أهل التوحيد. فرحه بأن جعله الله من أهل التوحيد يوجب شكر ذلك والمحافظة عليه، وخوفه وهربه من أن يكون من أهل الشرك أو أن يأتيه بعض الشرك يجعله دائما الحذر أن يعتري عبادته أو عقيدته أو أقواله شيء من الشركيات، لأن الشركيات إذا كانت من الشرك الأكبر فإنها محبطة للعمل، وإذا كانت من الشرك الأصغر فإنها أعظم من البدع والمعاصي المختلفة يعني من حيث الجنس، وهذا لا شك يجعل المرء الخائف الراجي يعني الخائف الفرح بالتوحيد الخائف من الشرك يجعله يطلب هذه القواعد التي تجعله في يقين من أمره. والتوحيد والشرك في دعوة الإمام المصلح رحمه الله لمن تأمله قد يكون معه شيء من التردد أو الشك في صحة ما جاء به الشيخ من جهة تقرير المسائل ومن جهة الحكم على أهل الشرك والإشراك،

حالهم في البحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وقال جل وعلا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وفي الآية الأخرى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. إذا تأملت الحال والحال فأولئك يشركون في حال الرخاء، وأما إذا مستهم البأساء ومستهم الضراء فإنهم يخلصون ويوحدون، دعوا الله مخلصين له الدين. أما مشركو هذه الأزمنة فإنهم إذا مسهم الضر فزعوا إلى الهيدروس أو إلى الحسين أو إلى البدوي أو إلى المرغناني أو إلى أو إلى إلى آخر أنواع الناس أو الموتى الذين يتوجهون إليه. إذا مستهم الضراء فزعوا إلى الأشجار إلى الأحجار ونحو ذلك. وهذا لا شك أنه أعظم من شرك الأولين لأنهم يشركون في حالين، والمشركون الأولون يشركون في حال واحدة ويتذكرون في الحال الثانية. ولكن من يفقه هذا ومن يعلم هذا ومن يخف عليه هذا الأمر حتى يكون يقينيا عنده لا مراء فيه ولا لبس؟ لأن بعض الناس قد يقول هؤلاء يصلون ويزكون ويصومون فكيف يكونون أغلظ شركا من الأولين؟ نقول العمدة على أصل الدين، لأن هذه العبادة بلا توحيد لا تنفع كما ذكرنا في أول الكلام، كما لا تنفع الطهارة كما لا تنفع الصلاة بلا طهارة. فإذا كانت هناك عبادات عظيمة ومع الشرك فإنها لا تنفع ولا تقبل. فكيف إذا كان يشرك في حال الرخاء وفي حال الشدة؟ وقد ذكر بعض العلماء أنه لقي رجلا من أهل الطائف قبل انتشار الدعوة هناك ومعرفة الناس بالدعوة والتوحيد، فقال له هذا هؤلاء أهل الطائف إذا جاءتهم شدة فزعوا إلى ابن عباس ولا يعرفون الله. فقال الآخر له معرفة ابن عباس تكفيه. وهذا نوع من أنواع الشركيات التي تغلغلت في النفوس، نسوا معها الله جل وعلا في الرخاء وفي الشدة إلا ما ندب. وهذا كثير كثير اليوم، فحرك ترى والناس في عجب في هذا الأمر. والله جل وعلا أنعم علينا في هذه البلاد أننا لا نرى ولا نسمع ما يقلقنا من هذه الأمور الشركية والكفر الأكبر والشرك الأكبر بالله جل وعلا. ومن ذهب إلى البلاد التي يكثر فيها الشركيات كبعض جهات مصر وبعض جهات السودان وأفريقيا وبعض جهات الباكستان والهند ونحو ذلك لا والعراق وسوريا ونحو ذلك، رأى عجبا والناس يتوجهون إلى هذه الأضرحة وإلى مدافن الأولياء بل وغير الأولياء ويعتقدون فيهم اعتقادات جعلوا لهم نصيبا من الإلهية. والله جل وعلا له الحق الأعظم في إخلاص الدين له، وأعظم ما يستحق جل وعلا أن يعبد القلب له وأن لا تكون ثم عبادة إلا له سبحانه دون ما سواه، كما قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال سبحانه وقال جل وعلا في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وإذا كان هذا في الرياء يقصد المرء بالعمل غير الله جل وعلا، يقصد رؤية فلان، فكيف توجه بالعبادة بغير الله جل وعلا، كأن يدعو غير الله أو أن يستغيث بغير الله أو أن ينذر لغير الله أو أن يذبح لغير الله أو أن يستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أو أن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، توجه إلى الموتى والاعتقاد فيهم، ويسمون ذلك السر. يقال روح السيد فيها سر، لهذا يجعلون مكان الروح كلمة سر، فيقولون هذا له سر وقدس الله سره، لأنهم يجعلون لأرواح أولئك أسرارا، وروحه ليس فيها سر إلا سر صنعها وخلقها من الله جل وعلا. أما أنها تغيث من استغاث بها أو تعطي من طلب منها، فهذا كله ليس إلا إلى الله جل وعلا. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال جل وعلا مخبرا عن حال الكفار في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال العلماء: ما سووهم برب العالمين في أنهم يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون، وإنما سووهم برب العالمين في العبادة، في أن توجهوا لهم ببعض العبادة فصاروا مسوين لهذه الآلهة الباطلة بالله جل وعلا في استحقاق العبادة، لأنهم عبدوا الله وعبدوا غيره، فساووا الخلق بالخالق جل وعلا، وهذا أبشع ما يكون من الظلم وأقبح ما يكون من الاعتداء على حق الله جل وعلا، إذ حقه سبحانه وتعالى إجلاله وتعظيمه وتوحيده والإخلاص له والاعتراف له بكل كمال، ووصفه جل وعلا بنعوت الجمال والجلال والكمال، وسلب رؤية النفس، وأنه ليس ثم خير إلا منه سبحانه، وليس ثم اندفاع شر إلا منه سبحانه، فنحن إنما نتقلب بفضل الله وبنعمته. فهذا الأمر إنما يعود إلى أصل تلك الدعوات الثلاث. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن إذا أعطيه شكر وإذا ابتلي